الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحاء. ما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما، حتى ظهرت لنا على شاشة الدعوة مقاصد الشريعة الغراء. فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثتم أو بعثت ميسرا لا معسرا، فيجب أن يكون أتباعه دعاة لا قضاة، وهداة لا جباه. وجب على أتباعه ونحن أولهم أن نمزق من عندنا بطاقات التفسيق والتبديع والتخوين. يجب ألا نحاسب الناس على نواياهم، إنما الذي يحاسب على النية إنما هو رب العباد سبحانه وتعالى، هو أعلم بمن اتقى. إنما الأعمال بالنيات، هذه النيات لا يعلمها إلا خالق هذه الأجساد وخالق هذا الكون. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ المشكلة الكبيرة عندنا حتى عند الملتزمين من أبنائنا وبناتنا من جيل الصحوة، أو ما يعني إذا جاز التعبير، أخذوا من السنة النبوية الجانب التعبدي فقط، ولم يستلهموا الجانب التعاملي. يعني تكلموا أو أرادوا أن يسيروا خلف الرسول العابد صلى الله عليه وسلم في جزء من تعبده، في جزء، ولم يسيروا خلف إنسانية هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف؟ حبيبنا عليه الصلاة والسلام كان عنده مفتاح رئيسي لكل شخصية، ويعطي الإجابة حسب حالة السائل. يأتيه رجل: أريد أن أكون رفيقك في الجنة يا رسول الله. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. إذا رأى أن هذا الرجل قليل التنفل، عايز يشجعه على الإكثار من النوافل. جاءه آخر: إلى أين؟ جئت لأخرج معك في الغزوة يا حبيب الله. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: إلزم أقدامهما فثم الجنة وفيهما فجاهد. فجعل باب هذا الإنسان بر الوالدين. يقول للثالث لما قال له: عظني. قال: لا تغضب، لا تغضب. قال للذي رآه مسيكا: أطعم الطعام. قال للذي يرى عليه مسحة الكبر: أفش السلام. وهكذا. فلم يعطي إجابة واحدة للناس، لأن ما يصلح لابن المدينة لا يصلح لابن القرية، وما يصلح في بلاد العرب لا يصلح في بلاد العجم، وما يصلح ساعة النصر لا يصلح ساعة الهزيمة. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يقطع خطبته وينزل، لأنه يرى الحسن والحسين يتعثران في ثوبهما الجديد. الثوب طويل، أطفال صغار عندهم 4 سنوات أو 5 سنوات، يحملهما ثم يصعد إلى المنبر ويقبل الخطبة. تأتيه أمامة حفيدته ابنة زينب رضي الله عنها وزوجها أبو العاص بن الربيع ابنة خالتها ابن هالة أخت خديجة رضي الله عنها، أنجب أمامة، فكان يحمل أمامة ويصلي بالناس، تدخل أمامة من الباب فتجد جدها يا أم الناس فيحملها، فإذا ركع وضعها، فإذا رفع أخذها، ويطيل السجود حتى خشي الصحابة عليه. قال إن ابني ارتحلني، يعني الحسين ركب على ظهره الشريف فما أراد أن يزعجه، كان يحب أن يطيل في الصلاة، فيخشى على الأم التي تصلي خلف الرجال من أن تفتتن من بكاء ولدها فيخفف ويقول وقرة عيني في الصلاة. هذه رحمة. كان ميسرا في لما جاء أهل اليمن يشكون تمرد مستمر عند العرب، تمرد على من؟ ليس على الأجنبي، لا، أسد علي وفي الحروب نحن نتمرد بعضنا على بعض، يغلظ بعضنا على بعض، الله وصفنا وصفا عكسناه. قال ربنا عن المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، نحن للأسف أعزة على إخواننا وبني عمومتنا وقطاعاتنا وربعنا وشوارعنا، لكن على العدو سبحان الله يعني فتخاء تصفر من صفير الصافري. جاءه أهل اليمن يشكون معاذ رضي الله عنه، معاذ رجل متبتل عالم يحب الإطالة في الصلاة، يقول أفتان أنت يا معاذ؟ من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، يا معاذ صل بسورة كذا وكذا. فيحدد لمعاذ، يعني اجعل، يريد أن يقول اجعلوا العبادة على مستوى أقل واحد فيكم، لكن أنت تصلي منفردا أطب ما شئت، ليس هناك حد أقصى للإطالة، لو أردت أن تقرأ البقرة أو آل عمران والنساء في ركعة افعل، لو أردت أن تقرأ ربع القرآن في ركعة أنت حر، لأن تصلي بالناس يجب أن تتعامل مع الناس على أضعفهم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام لما رأى ماعزا لما أقام عليه الحد فتألم من الحجارة فأسرع هاربا، فأعاده الصحابة، فالرسول يقول لولا تركتموه، يعني كان من الواجب تتركوه عسى أن يتوب فيتوب الله عليه، يعني يفتح باب الرحمة للناس. يقول لما وقعت قطرة دم من الغامدية التي رجمت على شفة خالد فتأفف خالد أمير ابن أمير، يعني ثري، وجد في بيت يعني بيت الوليد بن المغيرة الذي يسمى زاد الركب. كان الوليد يكسو الكعبة سنة وقريش كلها تكسو الكعبة في السنة التي تليها، وكان يسمى زاد الركب، لو خرج معهم 200 أو 300 أو أكثر أو أقل لا يأتي أحد إلا بثوبه الذي عليه. والوليد كان يذهب معهم في رحلة الشتاء والصيف إلى اليمن أو إلى الشام سبحان الله العظيم، ويكفيهم مؤنة السفر من الوسائل المواصلات، البعير أو الحصان أو البغل أو الطعام والشراب السقاء الخيمة سبحان الله، الثياب اللي حتى يأخذ لهم اللي ما يغسلوا به صابون وغيره سبحان الله العظيم. فكان هذا قال عنه رب العباد ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. فكان خالد يعني تربية، فطارت نقطة دم من رأس هذه المرأة على شفته فتأفف، فلمح النبي صلى الله عليه وسلم كذا لماحا، قال يا خالد لقد تابت توبة لو وزعت على أهل بلدة لكفتهم سبحان الله، أو في رواية لو وزعت على أهل مكس، المكس اللي هم موظفي الضرائب، موظفي الضرائب من أجرم خلق الله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يعدل بين الناس، إخواننا في الإنسانية في الغرب يعدلون في الضرائب حقيقة، يطبقون قوانين السنن ونحن نطبق قوانين العواطف، أنا قريب لفلان أو أخذ رشوة من فلان لا أكتب عليه ضرائب، والرجل مسكين في عقله وفي تفكيره في كثير من البلاد العربية والإسلامية له ثلاث أنواع من الدفاتر. دفتر حقيقي يسجل فيه أرباحه وخسائره هذا بينه وبين نفسه، ودفتر مزور بينه وبين الضرائب، ودفتر أكثر تزويرا بينه وبين زوجته. يعني المهم عشان هو متهرب على كل من المسؤولية أساسا، هو يعني ولد كذابا. نسأل الله أن يرزقنا الصدق، أن يرزقنا الصدق. يعني طبعا هذا تجني مني، طبعا يولد المولود على الفطرة، وأباه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لم يقل الحديث أو يسلمانه، لأن مولود مسلم. أي إنسان مولود مسلم، أي بني آدم، يعني خروتشوف أو كارل ماركس أو داروين، كل هؤلاء مولودين مسلمين، ولكن البيئة المحيطة هي التي صنعت هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ميسرا في العبادة فحسب، لا، كان ميسر حتى على العجموات. علمنا أن بغيا من بني إسرائيل مسرفة على نفسها تعمل والعياذ بالله عزكم الله في بيوت كذا وكذا، وأنتم تفهمون، رأت الكلب عطشانا فسقته فغفر الله لها فأدخلها الجنة. وحدثنا عن المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، سبحان الله. وحدثنا عن هذه المرأة التي مدح الصحابة فيها، صوامة قوامة متصدقة، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي من أهل النار. الفقه التعاملي، السنة التعاملية، المعاملات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه السنة التي أغفلناها. شغلونا سامحهم الله عدة عقود بالجلباب وطوله واللحية وطولها والنقاب وفرضيته، سبحان الله. وحولوا كل نساء المسلمات الفاضلات التي لا تتنقب أو لا تنتقب، وهو فضل عند الجمهور، وجزى الله خيرا من انتقبت، حولوا النقاب إلى فرضية، وإلى بقية المسلمات إلى سافرات. والحمد لله لم يحولوا الراء إلى لام، لأن البذاءة في ألسنتهم، سبحان الله. فالكارثة الكبرى أن يتعاملوا مع الناس بالتفسيق والتبديع هكذا. شغلوا الأمة بأشياء ظاهرية لا دخل لها لا بسنة لا من قريب ولا من بعيد، وشغلوا أنفسهم بأن يعيبوا على أهل العلم وأهل العلماء، وأخرجوا كتبا في الثمانينات عجيبة، كتاب كتيب القول البتة في حكم الكرفتة، لا إله إلا الله، تعرفون عن هذه الذي ربطت العنق يعني، وينسبونها إلى الصليب ولا غيره، سبحان الله. القول الشافي في أخطاء الشعراوي وعبد الكافي، سبحان الله، هذا كتاب أيضا كان منشور في الثمانينات، يباع بالآلاف وناس تشتري. تخيل الشيخ أخطأ وذكر أن الحديث عن أبي هريرة هو عن عبد الرحمن بن عوف، يا أخي سبحان الله. المهم إلى آخر هذه الخزعبلات التي انتشرت. عالم جليل جاء بواحد وعشرين دليل من الكتاب والسنة والقياس والإجماع والاستصحاب والمصالح المرسلة والاستحسان، وهو عالم رحمه الله، أن النقاب ليس بفرض، ولكن قال فضل، وخرجوا عليه باثنين وعشرين كتاب يشتمونه ويخرجونه من حومة وحوزة العلماء، رغم أن عقلهم سبحان الله. لكن كمالات الأخلاق وصلت عند حدود أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له وإنك لعلى خلق عظيم، هكذا سبحان الله. عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت حياله السقاء، يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه، ما له شفعاء، المصلحون المصلحون أصابع صنعت يدا، هي أنت، بل أنت اليد البيضاء، صلى الله عليه وسلم. هذا إنسان يعني لو تعاملنا وأخذنا من تيسيره على الأمة ما خير بين أمرين لأختار أيسرهما. عشنا لأواخر السبعينات نقنع بعض العلماء والفقهاء بذبائح الهدي في منى، وكانوا يرفضون، كانت تأتي البلدوزرات بتاع وتطمر هذه الآلاف والملايين من الذبائح، ولا يستفيد منها لا إنسان ولا فقير، إلى أن الحمد لله اقتنعوا أخيرا. ظللنا سبع سنوات نقنعهم أن يصنعوا خطا لبداية الطواف، بعد 7 سنوات اقتنعوا. بعدين لما بدأ الناس يتوقفون عند هذا الخط، ظللنا 4 سنوات في المؤتمرات نحاول نقنعهم أن ننزع الخط، فاقتنعوا بس بعد 4 سنوات. سرعة التفكير ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يلهمنا الصواب وألا يكون الهوى هو رائدنا. يعني وأنت أخي الكريم، هذا الكلام لي ولك، عندما تقول لا تقول هذا حكم الله، لا، يقول هذا فهمي في حكم الله. نقطة مهمة، لما يكون حكم لا تقول هذا حكم الله، هذا حكم رسول الله، لا. قال عمر لأبي موسى أنزلهم على حكمك لا على حكم الله. ليه؟ لأن فهمك قد يكون قاصرا، لأن الصحابة فهموا أشياء من كلام رسول الله والآخر فهموا شيئا آخر، فقل هذا فهمي في حكم الله، هذا فهمي في حكم الله. مالك بن أنس رضي الله عنه بعد أن درس وتعب وألف وكتب وعلم وتعلم، في نهاية كتابه الموطأ ماذا قال لتلاميذه؟ إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. هذا الكلام كله ظن. ولما وضع أبو حنيفة كتاب الاختيار سبحان الله وبعضا من كتبه، قال له أبو يوسف وزفر ومحمد بن الحسن الشيباني الكبار الثلاثة: يا إمام، هل هذه الكتب هو الحق الذي لا باطل معه؟ ضحك أبو حنيفة قال: عسى أن يكون الباطل الذي لا حق معه. هذا أدب، هذا أدب سبحان الله العظيم. يعني المسألة تحتاج إلى ألا تدلي بدلوك على أن معك الحق المطلق. ثم كان عليه الصلاة والسلام من سنته العظيمة أن يعلمنا حسن الظن بالناس. خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير: حسن الظن بالله وحسن الظن بالمخلوق. وخصلتان ليس أدنى منهما في الشر: سوء الظن بالله وسوء الظن بالخلق. يا أخي حسن الظن مع الخلق وأحسن لسانك. يعني الذي ضيع ابن حزم لسانه لم يسلم منه عالم من العلماء، مع احتفاظنا له بعقله الكبير وبكتابه المحلى وبغير هذا سبحان الله، لكن كان لا يسلم أحد من، حتى قالوا سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان لا يفترقان. ولكن فتح على نفسه عداوات كثيرة. يا أخي والله اللسان اللين يغلب الحق البين. انت حتى في البيت اطلق يعني الفاظا طيبه والله تستوعب من حولك مهما تكن، لان النفوس مجبوله على حب من احسن اليها وكراهيه من اساء. لما جاء بنعيمان فقال الصحابه عليه اللعنه، لعنوه، كم يؤتى به شاربا للخمر فبين ضارب بنعله وضارب بيده، قال عليه الصلاة والسلام: لا تضرب، لا تلعنوه، إنه رجل يحب الله ورسوله. رغم أن يشرب الخمر لكن يحب الله ورسوله. يعني افتح فتحة في الخير الذي أمامك. هذا هو ديننا اليسر الذي لا عسر في، ما جعل عليكم في الدين من حرج. استقرئوا كما استقرأت أنا تاريخ الفقه على مستوى 1435 سنة، لن تجد أيسر ولا أسهل ولا أفضح ولا يعني أبسط من فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبسط الميسرين، أكبر الميسرين، لم يعسر على أمته. حج معه 13,100,000، يسأل السؤال يقول افعل ولا حرج. فما بالك لو رأى الملايين الآن، الملايين، وكان الناس يقفون لك عند جمرة العقبة الكبرى وأنت قد أفضت بعد صلاة العشاء وجلست هنيها في المزدلف. هذا لا يجوز، هذا حرام، هذه بدعة، ولسانه أطول من لحيته. يا أخي إن أردت أن تنصحني لا تنصحني أمام الناس، فالنصيحة أمام الناس فضيحة. وإن أردت أن تنصحني يجب أن تنصحني برفق، ولذلك ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. الرفق خير كله. وقد كان عليه الصلاة والسلام ما أرفقه سبحان الله، منع أن تحرش الحيوانات على بعضها البعض. تعرفين عند في البادية الآن في أوروبا مصارعة الثيران وغيرها، هذا ممنوع في الإسلام، لا تصبر البهيمة ويصوب إليها السهام وهكذا. هذا منعه الحبيب صلى الله عليه وسلم. من فجع هذه في وريدتها في حمامة ظلت تحوم حول الصحابة. قالوا أخذنا أفراخها، قال ردوا أفراخها إليها، في كل ذات كبد رطبة أجش، من لا يرحم لا يرحم، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. حتى الذبح اللي هنذبحه مش هنذبح بعض، ده لو ذبحنا الحيوان المسخر، الحيوان المسخر سبحان لنا ومحلل لنا ذبحه أن نحد الشفرة وألا نذبح الحيوان أمام القطيع سبحان رحمة به. هكذا كان ميسرا عليه الصلاة والسلام. أين هذا كله في حياتنا؟ نحن إما أن نذبح بعضنا بعضا ماديا، أو نذبح بعض ونقتله معنويا، ونضطر سبحان الله العظيم نترك هؤلاء النباحين على الفضائيات يحرشوا الناس بعضهم مع بعض. يجب أن نعيد مرة أخرى، وليكن في قبل أن أجلس جلسة الاستراحة اقترحت على بعض القائمين على أمرنا في بلادنا أن نؤلف مادة تدرس في المتوسط وفي الجامعة تسمى أدب الخلاف والحوار. وضعت ريقات فيها وقلت لعل يكون كتاب ينفع ينشأ الولد والبنت يفهم يعني أدب الخلاف والحوار بين المعلم والمتعلمين، بين الشيخ والمريدين، بين الحاكم والمحكوم، بين الزوج وزوجته، بين الدولة والدولة، بين الشعوب بعضها مع بعض. كانت رسالة علي التي تذهل كثير من الغرب عندما يستمعون وأنا أشرحها. علي يرسل لمالك بن الأشتر وليه على مصر، الناس صنفان، يقول الناس اللي أنت تحكمهم في مصر صنفان، أخ لك في العقيدة ومشارك لك في الخلق، يعني واحد ابن آدم زيك يعني سبحان الله، في واحد مسالم بك لمسلم، في واحد ثاني مشارك. يخطئون ما يخطئون، تظهر منهم العورات وتظهر منهم الأشياء والهنات، فما عليك إلا أن تسعى المسلم بما قاله الإسلام لك، وأن تسعى الآخر بما تسعك رحمة الله يوم القيامة. انظر إلى رسالة الإسلام، واعلم أنك فوقهم، وأن الأمير فوقك، وأن الله فوق الجميع، واعلم أنك سوف تقف يوم القيامة، فإن ظلمت عصفورا أخذ من حسناتك يوم القيامة. تخيل لما يكون والي محافظ في دولة وفي حكم ويقال له من الحاكم هذا الكلام الجميل سبحان الله، وهارون الرشيد يرسل إليه إلى هذا الوالي الذي كثرت الشاكون منه، يقول له في كلمات بسيطة: كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما اعتدلت وإما اعتزلت. كلمات بسيطة، الشاكرون لك أصبحوا قلة، والشاكون منك أصبحوا كثرة سبحان الله. فإما اعتدلت وإما اترك المكان لمن يستطيع أن يقوم به. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا تيسيرا في قولنا وفي فعلنا وفي معاملاتنا حتى نكون وفق سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بالحنيفية السمحاء ميسرا لا معسرا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. لماذا نحمل الناس على الشدة؟ لنقدم التبشير أو البشريات على المنغصات أو المهددات أو المعسرات، نقدم الأيسر على الأحوط. واحد عايز يأخذ نفسه بالأحوط هو حر، لكن لا يعمم على الناس. وأنا حتى لا يلاك عرضي على ألسنة الأخوات بالذات، أنا لا أعيب على النقاب، من أرادت أن تنتقب نحن نحييها جزاها الله خيرا، هي تتصدق على أصحاب العين الزائغة بصدقة عظيمة أن تغطي وجهها سواء هي جميلة ولا غير جميلة، لكن لا تفرط على الأخريات، يعني هو فضل ليس فرضا. ولكن بعض العلماء من باب الأمانة العلمية كالحنابلة منهم يفرضونه فرضا، المرأة كلها عورة، أخذوا الحديث كما هو، وبقية العلماء أخذوا أنه فضل وليس فرضا. يعني إذن لا داعي لأن يخوض بعضنا في بعض في مسائل سبحان الله، لقد يعني حارب بعضنا بعضا عقودا طويلة على حجم اللحية وطول اللحية وهل تهذب أو لا تهذب وطول الثوب، وأنا أخشى أن يدخل أحدهم بمتر او يردى او قدم، ويقيس اثواب المصلين ويرى ان هذا فاسق وهذا فاجر وهذا غير مقبول صلاته، وياخذ دور بالوكاله ويصير كفيلا للملائكه، بحيث انه يعني ياخذ هو دفتر الحسنات والسيئات يسجل فيها ما يشاء. هذا ليست معامله المسلم الذي يتبع سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، السنه التعامليه. انا اقول لك شيء، انت تريد ان تعرف مكانتك من السنه، فلنسأل عنك زوجتك وهي أصدق من يقول، والحق ما شهدت به الأعداء، سبحان الله، هي سوف تقول بما يرضي الله. والله لو شهدت لك بالخيرية فأنت صاحب خير، لو شهدت لك كما تشهد دائما بالأمر الآخر فعود إلى، يعني بالله عليك، هل زوجتك إذا رأتك متواضعا لينا هينا كريما تحترم أهلها وتقدرهم، وإذا زارتك أمها أو أبوها قبلت رأسهم ويدهم وشكرتهم على أنهم أحسنوا التربية في هذه الإنسان، هل سوف تبغضك وتغتابك في كل مجلس؟ هي تغتابك، لكن المسألة أن أحيانا سوف تربط لسانها حياء من ربها إن كان لربها في قلبها جزء. فأنا أريد أن أقول أن يعني ماذا يقول الناس عنك، هذه هي قربك أو ابتعادك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة لنبدأ صفحة جديدة ونفهم ما هي سنة الحبيب. هل السنة أن أصلي ركعتين بعد المغرب أو ركعتين بعد العشاء؟ هذه السنة مؤكدة، لا نقاش فيها. ومن واظب على ترك السنة عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض العلماء عتابا يسقط لحم وجهه يوم القيامة. هذه سنة، لكن السنة التعاملية لأنها أصعب على النفس. تبسمك في وجه أخيك صدقة، فما بالك بتبسمك في وجه أهلك. درهم أنفقته على مسكين، على يتيم، على أرملة، على أهلك خير الدراهم ما أنفقته على أهلك. إذن هذه أولويات السنة، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يجلس الرسول ليسمع قصة عائشة في قصة أبي زرع المشهورة، جلست أحد عشر من النسوة في مجلس أدبي، عائشة تقص الرسول، كل واحدة تصف زوجها، إلى أن جاءت الحادية عشرة وصفت أبا زرع زوجها الذي طلقها، سبحان الله. وكان أبو زرع رجل فاضل، وهي تشكر فيه، الوحيدة اللي شكرت في زوجها، فقال لها مبتسما: أنا لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. يعني ده الرسول قاعد يسمع، أنت تحتمل أن تسمع من زوجتك نصف ساعة من الكلام، سواء هو يعني تافه او تافه، يعني عندك هذا الصبر؟ لو صبرت انت تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لان هي تحب الاغراق في التفاصيل. انت لا تحب، انت اذا عدت من عند اخيك في العيد كيف حال اخوك؟ بخير، يسلم عليك، وتغير الموضوع تماما خشية سؤال اخر. احسن تسأل انت اعطيت اولاد اخوك هذه الكلام اللي هو انت عارفه اكتر مني، وانا يعني اشتكيتك فوق المنبر. المهم احنا مش جايين نهدي النفوس فوق المنبر، احنا جايين نصلح القلوب باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هي لو قصت لك زيارتها لاختها لسمعت العجب، سمعت وصف الستار والثريات والارضيات وكيف نظمت وكيف طردت الخادمة وكيف ان الساق طلع حرامي، سبحان الله، وانت من اليمين الشمال وفي الاخر زي خضرة الشعور ما فهمت منها شيء، سبحان الله. فالامور صعبة. نحن نريد أن نتبع السنة التعاملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالدين المعاملة في شقيها، معاملة الخالق ومعاملة المخلوق. أحبتي في الله، وقفة مع النفس، هل نحن من المحبين الحقيقيين لأن نستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنة تعبدية لا ينكرها أحد، هي في مقامها، والسنة التعاملية لأنها أصعب على النفس. هذه السنة لما ضربت عائشة الصحفة لما غارت، وسبحان الله جاءت هذه الصحفة من إحدى زوجاته وهي تعلم يعني بالعامية شغل حريم، يعني ودول أمهات المؤمنين، أنت عارفة أنها عند عائشة، يعني لما يجي عندك يأكل، ولكن ضربت الصحفة عائشة فكسرتها. ماذا يصنع الحبيب؟ هل مد يده؟ هل آذى؟ هل شتم؟ هل خرج من لسانه قول؟ أبدا. يلم الصحفة ويقول: غارت أمكم، يعني هو مدرك لطبيعة الغيرة، غارت أمكم، لم يذم وإنما وصف، غارت أمكم، وبعد أن هدأت قال: الطعام لنا ولم نأكله أعيدي إليها صحفة جديدة. أنت كسرت من أفسد شيئا فعليه إصلاح. هذه سنته التعاملية. هل عندنا هذا الصبر؟ لو بدأنا في أن نتصبر ونصابر ونرابط في تعاملاتنا مع أبنائنا وزوجاتنا وأهلينا ومن يعمل معنا والله تستقيم الأمم، ونفهم أدب الحوار وأدب الخلاف. نسأل الله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا اكرم الاكرمين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا اكرم الاكرمين. ارزق حكامنا بطانه خير تحثهم عليه وتنصحهم به يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر اذا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من الله من الله. قيل قبل مغادره هذا المكان الشريف كلمتين او كلمتان، طبعا من باب التيسير ابشر كل الذين ياتون بعد صعود الامام على المنبر انه لا جمعه له. هذا من باب التيسير الاول، يعني باب ثمرات الخطبه. يعني اللي يجي بعد الامام يطلع على المنبر هذا ما افهمه من كلام الرسول. ماذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ فاذا صعد الامام على المنبر، فاذا صعد الامام اغلقت الملائكه الصحف وجلست لتستمع الى الذكر. يعني اغلقت الملائكه الصحف؟ يعني لا تكتب داخلا الى المسجد. فعزاؤنا وانا لله وانا اليه راجعون في من ياتي بعد الحمد لله بدايه الخطبه. ولذلك خلوا بالكم ان الجمعه صارت مبكره، وانت لو عندك معاد طائره واتصلوا بك وقال والله تغير الموعد كذا، يعني انت عارف حجم الدنيا وحجم الاخره عندك. هذا امر. الامر الثاني، يعني احنا نستاذن الاخوات لان الشكاوى كثره من وجود الاطفال عندهن ويقولوا لا احنا بنسمع الدرس ولا نسمع النصف الثاني من الخطبه. فالحقيقه ان شاء الله هيجي الجمعه القادمه هيجدوا الصف الاول اللي بيجي الساعه 10 ونصف صباحا هيكونوا قاعدين في مكان الاخرات، وصلاتهم في المسجد صلاتهن في الجمعه ليست فرضا، ليست الا عندي. خلاص انا هاتراجع بعد 43 سنه من الدعوه عن ايجاد الاخوات في المسجد، زي ما غلقوا علينا درس الاثنين وكانوا سببا في انهائه وابطاله، يعني نسال الله ان يعود المكان بتاع الاخوات ان شاء الله من الجمعه القادمه، طالما ان هم لا يستفيدوا وجايين حفله. اذا قام الاخوه بان يمروا بالاخوات على مكان يتركوهم فيه في المول او غيره ويرجعوا لهم بالاطفال جزاه الله خير. اما ان يجي الاخوات يشوش بعضهن على بعض ولا صلاه ولا غيره، والاطفال يشوشوا على النساء التي تركن بيوتهن وتعبانين عشان يجوا، وربما صنعت صراعا مع الزوجة ان يأتي معها او لم يأتي معها، فاحنا نريح الكل ان شاء الله. خلوا الاخوات في البيوت ان شاء الله. الجمعة القادمة هنستأذنهم وناخذ منهم المكان وكده يوسعوا علينا ويدخلوا السرور على الرجال، والرجال يدعو لهم بالخير ان شاء الله. واقيموا الصلاة. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما قدرناه حق قدره، وهناك فرق كبير وبون شاسع بين حب لنا إليه نظري وحب تطبيقي عملي. بمعنى حبيبنا عليه الصلاة والسلام عنده سنن قولية وسنن فعلية وسكوت عن أشياء حدثت أمامهم فسكت عنها، اللي هو المسكوت عنه، والذي سكت عنه دليل على أنه رضيه صلى الله عليه وسلم. الشيء اللي سكت عنه وشافه أمامه يبقى هذا أمر يقره الشرع لأنه لا يسكت على باطل صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي لم نتعلمه من حبيبنا صلى الله عليه وسلم دماثة الخلق في طريقة العرض. أنا عايز أعرض قضية لي رصيد عند الآخر أكون يعني شديد عليه، زي ابنك لك رصيد عنده، زوجتك لك رصيد عندها، لكن الآخرين ليس لك من رصيد عندهم، فإذا أردت أن تنصحهم فيجب أن يكون النصح برفق. اشترطوا في قضية أن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، قال إذا أمرت أكون عالما بما آمر، وإذا نهيت عالما بما أنهى، رفيقا فيما آمر، رفيقا فيما أنهى، عاملا بما آمر، واقفا عندما أنهى. تاني الكلام، صلوا على رسول الله. الإنسان في الأمر والنهي عنده ثلاث شروط. أولا الرفق، ثاني أمر العلم، لأن التعريف قبل التهذيب أو التعريف قبل التعليم. يعني إيه؟ يعني أعلم الولد أن هذا خطأ، لازم يعرف، وصل له الحجة، وبعد ما أعلمه وأعرفه أبتدي آمر وأنهى، أن أكون رفيقا فيما آمر. الرفق، الرفق لو عادت الأمة إليه مرة أخرى، سبحان الله العظيم، ذهب أناس من الناقمين على الصوفية إلى ابن تيمية شيخ الإسلام، انظر ماذا قال هؤلاء القوم الفاسقون المبتدعون. قال ماذا قالوا؟ قالوا إن الذي أحبه الله لن يضره الذنب. كيف يعني؟ الذنب يضر ولا لا يضر؟ ظاهر القول الذنب يضر أم لا يضر؟ يضر. ابن تيمية رجل صاحب قلب، صاحب فهم حجة الإسلام، قال رحمه الله، شو الكلام الطيب، قال صدقوا فيما قالوا. ازاي يعني واحد ما يضروش الذنب؟ قال لأن الله إذا أحب عبدا وأذنب هذا العبد فسوف يتوب عليه، لأنه من حبه لن يعيده إلى الذنب مرة أخرى. ده كلامهم، ويمكن الصوفية ما قصدوا هذا، لكن ابن تيمية ختم الايه؟ النوم بدأ. انت معايا في ابن تيمية ولا ارجع له تاني؟ هنشرحها تاني الروح، خلاص؟ فاهم يا ابني؟ طب هو ده الوحيد اللي فاهم، طب ماشي، طب الله يرضى عليك. ابن تيمية يقول لا، هو القضية ايه؟ ما دام ربنا حب عبد، خلاص؟ لما يحب ويعمل ايه؟ يعني ثم تاب عليهم ايه؟ يعني التوبة جاية من تحت ولا من فوق؟ يعني ايه؟ قال إذا تاب الله على عبد يعمل فيه ايه؟ يغلق أمامه أبواب المعاصي حتى وإن راح إليها، ويفتح له باب التوبة والطاعة حتى ولو لم يذهب نحوها. بالبلد كده يعني يعثره في الطاعة، زي ما انت تعثر في حجر، تمام؟ يخلي الطاعة تيجي قدامك، يطلع واحد كده يقول لك ايه وانت طالع خارج من الجمعة، عندنا حالة معينة وكذا كذا، وهو صادق فيما يقول، فجأة تضع يدك في جيبك لا تعرف متى اخرجت ولا كم ولا، سبحان الله، ربنا يسوق لك الخير، يسوق لك الخير. في ناس ربنا سبحانه وتعالى يغلق عليهم ابواب الهداية، لان المثالين الكبيرين او المثالان الكبيران ابو بكر وابو جهل، ده بعد رسول الله زعيم الايمان اذا جاز التعبير، وده زعيم الكفر. هل تقول انت ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصص 7 ساعات للجلوس مع ابي بكر، وخص ابا جهل ب7 دقائق؟ ولا زي ما بلغ ابو بكر بلغ ابو جهل، بلغ كليهما بنفس الايه؟ القدر والقيمة. ما الذي حدث؟ ابو بكر خطى نحو الاسلام، مشي ناحية الهداية، فلما مشي ناحية الهداية ما الذي حدث؟ فتح له بابها، والاخر تقهقر. ليه يا ابا جهل؟ قال تصارعنا نحن وبنو عبد مناف، احنا تسابقنا، بنو عبد مناف ولاد عمنا، واحنا بنو امية بنو عبد شمس، بنو عبد شمس يحب الحكم والسلطة والكراسي، بنو عبد مناف يحب السلم والسلامة والاصلاح بين الناس. واخد بالك؟ اطعمه فاطعمنا. الحجيج يجولنا كل سنه في مكه، كلامنا قبل الاسلام، فهم زي ما اطعموا احنا اطعمنا. وسخوا فسقينا، وارفدوا فارفدنا، وحملوا اللواء فحملنا، يعني راحوا في المعارك ومشكوا السيف وتعرفوا على الرأي، احنا عملنا زيهم. فقالوا منا نبي، حتى اذا كنا كفرسي رهان، خلاص احنا نتسابق في المضمار يعني، حتى اذا كنا كفرسي رهان، خلاص قالوا منا نبي، فأنى لنا بهذا الشرف، والله لا نؤمن به ابدا. يبقى قضية غيرة وجاهلية وعنصرية، ولا هي قضية ان ترك قلبه للهداية؟ الرسول بعد فتح مكة نام تحت فرحان كده، يجيب خارج الحرم يجي شجرة راح نام، ارضه تراب غالي، ربنا يعيد كل غريب الى ارضه، وارض الاسلام كلها ارضكم، ليست هناك ارض دون ارض، كل الارض التي تشعر فيها بالامن والامان والعبادة والاستقامة والهداية والستر هي ارضك، انما الارض لله يورثها من يشاء من عباده. هذه التقسيمات دي، البنت كان عندها سنتين من البوسنة مسلمة، راحت مع اسرتها ايام حرب البوسنة، مواليد 87 يعني عمرها الان 27 سنة، راحت على السويد تعلمت في مدارس، وصلت 27 سنة، تخرجت من جامعة مشهورة مثل جامعة لندن، عملت خير في المجتمع بعرف إسلامها. الأسبوع الماضي عينت وزيرة للتربية والتعليم في السويد، وإحنا الواحد عندنا 90 سنة يبقى قاعد في بلده يتشتم ويهجى، سبحان الله، تقدروا الكفايات. 27 سنة، لا إحنا سبحان الله العظيم يا مؤمن، تخيل إن لما تحط أنت مسؤولين في العشرينات والثلاثينات، مخهم صاحي ولا نايم؟ ابو 30 سنة ده عنده تصلب شرايين، عنده النقرس، ايريد لي اي بطني اي عيني، الله، بعدين احنا المستشفى متحركة، يوصل 80 سنة انا فين، انا مين، انا بتاع الكرسي ده، مين اللي قعدنا، الاله اللي انت سبحان. ما ينفعش يا اخواني، سبحان الله. اقول لك شيء، مين اكبر صحابي لما نزلت اقرأ؟ كان ابو بكر، كان عنده كم سنة؟ 38. ايه رأيك؟ ما كانش فيه كبار الصحابة الا سيدنا عثمان، خلي بالك انت، وعمر بن ياسر بس، لكن ابو بكر 38، عمر لما دخل الاسلام 26، عبد الله بن عمر 12 سنة، عبد الله بن عمرو 13 سنة، سبحان الله. اللي قتلوا ابو جهل سبحان الله العظيم 12 و13 سنة، وكانوا يقفوا كده امام الرسول، يقف على اقدام اطراف اقدامه او اصابع قدميه عشان الرسول يراه طويلا فيشاركه في المعركة، يقول انا اطول منه انني اصارعه فاسرع، رجل قدام ادخله، يقول له يا عم يا عم، يقول لي سيدنا بلال اين ابو جهل، فين اللي مجنن العالم ده ابو جهل، الولد هو التربيه، فين اللي هو ده، راح عليه وقتله، سبحان الله. فالخير في ابنائنا الكبار، فيهم ان شاء الله رب العالمين النصيحه، الخبره، الحكمه، التهدئه، التيسير. وخلي الثورة اللي عند الشباب دي أو النشاط حطه في الإطار الصحيح، أعطيه خبرتك واترك له الاختيار. سيدنا علي في جملته الذهبية، ربوا أبناءكم على يعني على زمانهم لا على زمانكم، فإنهم خلقوا أو ولدوا لزمان غير زمانكم، صح ولا لا؟ ولدوا لزمان غير الزمان. تقدر الآن أنت عمرك شفت إلا بيت جدك الله يرحمه إذا كنت شفته، لما كان يدخل الأسرة تعمل إيه كلها؟ تقف. الولد لو واقف أنت دخلت هينام، ويمكن يحط قدم على قدم وفي وشك، ده ناقشني اقنعني. لماذا؟ لأن إحنا ما وضعناهم على الطريق الصحيح. صادقه صادقه، خليه صاحبك، اسمع منه. لما تاخده وتروح تزور عمك عمه أو خاله أو من في سنهم، خلوه يشارك في الحديث. انت لا لاحظت كذا، شاركنا في الموضوع، ايه رايك في الموضوع؟ هتطلع باراء اغرب من الخيال. الاولاد عندهم من الذكاء ما لا يعني ينقصهم في ان يشاركوا معنا في ارائهم. ونصحتك من سنوات وقل الولد ما دام وصل 10-11 سنه والبنت، قول تعالى حبيبي انا الانفاق على البيت ده بيكلف كذا، ادي الميزانيه وادي وسائل الانفاق، انت وزير الخزانة في هذا الشهر. الولد يشعر مسؤولية، بيت له ايجار، في كهرباء، في مياه، في مواصلات، في كذا، في طعام. يعرف الولد الكيلو ده بكام، الرغيف الخبز ده بكام، علبة اللبن ده بكام. انت شاركه، مش فجأة يبقى الولد عنده 40 سنة وهو مش عارف الهمة من العمى. مصيبة. طب ليه هالوزير 27 سنة في ارقى بلاد العالم، ارقى بلد في العلم، وحطوها 27 سنة؟ لابد ان اظهرت شيئا، لابد. فاحنا لا ينقصنا هذا، لا ينقص ابنائنا ابدا، ستحطه في البيئة الصحيحة. وخلي امه تهتم به شوية، بلاش تهتم بامور اخرى. قل لها انسي الموبايل بتاعي، يا اذا نسيت المحمول بتاعك ربنا يحملها على الخير ان شاء الله باذن الله. يا شغل نفسها بالمكالمات بتاعتك انت واختك واهلك، الله يهديك ويهدي اهلك. سبحان الله. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان ميسرا على الأمة. وانا قلت جملة فوق المنبر عدت كده مرور الكرام، في خصلتين من كلام سيدنا علي، خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، وخصلتان ليس أدناهما من الشر. خصلتين اللي ما فيش خير بعدهم، حسن الظن بالله وحسن الظن بالناس. طب كيف أحسن الظن بالله؟ أحسن الظن بالله قالوا العلماء لما تحب تفتح باب رجاء على نفسك، انظر ما من الله إليك. يعني عايز تفتح باب الرجاء تقول أنا إيه اللي بطبقه في الدين؟ يعني الصلوات الخمس، ده الله، ده الفرق بين المسلم وغير المسلم. الزكاة برضو نفس القضية. الفرائض أنا مفترض أعملها. ما الذي تصنعه في أن تصعد الحسنات والكلم الطيب إيه؟ يعني يرفعه. الكلام الطيب هو اللي يطلع، الكلام الطيب السيء لا يصعد، سبحان الله. فإذا أنت مع الله، خيري إليه نازل وشره إلي صاعد، أتدودد إليهم بالمغفرة يتبغضون إلي بالمعاصي. فأنت بتعمل، سبحان الله. عايز تفتح باب الخوف، انظر ما منك أنت إليه. إيه اللي أنت بتعمله؟ التقصير اللي بتعمله، شوف بتكذب كم كذبة في اليوم، تنافق كم مرة في اليوم، تنحني وتخاف من المخلوق كم مرة، خايف من الغد كم مرة، وهكذا. تعاملك مع المصحف لما تمسك الصفحة، كم آية تنطبق عليك في الخير، وكم آية تنطبق عليك في الطريق الآخر. فتشوف انت مع اي فريق، مع اي فريق. اما ابو حازم دخل على ابي جعفر المنصور، قال يا ابا حازم اين نحن؟ قال له اعرض نفسك على كتاب الله. قال له في اي جزء؟ قال ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. قال له اين رحمة الله يا ابا حازم؟ ما انت كده خسمتها نصفين، الابرار رايحين الجنة والاخرين رايحين الايه؟ الفجار رايحين النار. قال ان رحمة الله قريب من المحسنين. مين المحسن؟ من المحسن؟ الذي يعبد الله ايه؟ كأنه يرى، فإن لم يكن تراه الإحسان. ما كتب الإحسان على كل، زي ما قلنا في الخطب، كتب الله الإحسان في كل شيء. فأحسن، أحسن إلى الناس تستعبد مودتهم، فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. الإحسان سبحان الله. فالرسول لما استراح تحت الشجرة، وانت ربما نسيت لما بدأت تنام، صلي على رسول الله، نام تحب يريح برضو عليك. ففتح عينيه لقى على رأسه يقف فضالة ابن عبيد الله. في روايتين، الرواية الأولى تقول جلس النبي وقال فيما تحدث نفسك يا فضالة. فضالة استحى، رجل عربي وكان يحدث نفسه أن يقتل رسول الله، فمسح الرسول على صدره. فبيقسم بالله فضالة أن قبل أن يضع يده على صدري كان أبغض خلق الله إلي، فما أن نزع يده إلا وصار أحب خلق الله إلي. هو أعطاه إيه الرسول؟ ها؟ ماذا أعطاه بيده؟ ها؟ جرعات إيه؟ جرعات حب صادق. أنت أعطي الناس هذه الجرعات، ابتسامة، نية طيبة، مش عايز الأسنان البيضاء فقط، لا، والقلب الأبيض. مش الأسنان البيضاء دي صفة المنافقين، يعني سبحان الله، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. ما ينفعش، انا عايز اسنان مع قلب. وفي الرواية الاخرى لما استيقظ وجد السيف في يد فضالة، قال ما يمنعني منك الان يا محمد؟ الا اصحاب حواليك ولا العشرة الاف بتوع فتح مكة وانا واحنا في البرية، من يمنعني منك؟ فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال الله، فوقع السيف من يد فضالة. فالرسول اخذ السيف وتبسم وقال من يمنعني الان منك يا فضالة؟ من يمنعني؟ قال يا محمد كن خير اخذ، يعني خليك يعني انت رجل كويس يعني الله، وانت الاول متنمر، سبحان الله لا اله الا الله. فوضع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدره، فسبحان الله اعطاه جرعات الحب هذه. ولذلك حسن الظن بالله وحسن الظن بالناس. شوف الناس يخدعونك، الجنة والنار لما تحاوروا ماذا قالت النار؟ قالت اوثرت بالجبارين والمتكبرين وبالشنظير الفحاش. الشنظير الفحاش الواد الاعلامي ابو ايه، ابو لسان زفر، هو ده ايه الشنظير الفحاش اللي يطلع الكلمة يختار اسوأ كلمة يقولها، اللي يحرش بين الناس بعضهم، جاب اثنين عارف ان ده ضد ده خلاص، وده يقول لك نجاح البرنامج. يا ابن الله ربنا يرسم البرنامج ان شاء الله باذن الله. هذا وبعدين التاني ساكت بيجمع افكاره، لا يلهم يشتمك يقلل من قدرك، التاني يغلي الدم، فاحنا عارف ما شاء الله لا اله الا، لكن لو اللي قدامه يهودي ولا يسال فيه، لكن عربي زيه مسلم يمكن ربما فيحرش بين الناس. اللي خلى التحريش بين البهائم حرام، يبقى التحريش بين البني ادمين حلال؟ معقول هذا الكلام؟ سبحانك يا رب العباد. المهم اوثرت بالمتكبرين والجبارين والشنظير الفحال، اللي يقول الكلام البذيء. قالت الجنه اوثرت بالغريرين. مين الغريرين؟ اللي الناس بيضحكوا عليهم. نفرض انت في عائله يعني من المستويات اللي هي، فاروك التزمت انت وزوجتك، اتحجبت انتقبت يعني، وبنتك نفس القضيه، ده اصبحوا من المتطرفين، ربنا يشفيهم. خلي بالك يشفيك انت، خلي بالك يعني انت المريض عنده. فورا على الشاشه تجي لك الايه في المطففين، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغمزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. يعني ايه فكهين؟ يرجع يقول اما مسكت لك الرجل ابو لحيه اليوم، اما اليوم خليت واحده منتقبه واخده في الصف ودخلت فيها شمال وقلت لها انتوا اللي وديتونا في داهيه، هي اللي وديتهم في داهيه، ست سترت نفسها وفي الحر ده سبحان الله وغطت. شوف انا بشكر في النقاب اهو، انا لازم مش اكتر من كده، انا بصطلح في الاخر، بس اصطلح على المكان بتاع النساء لسه ايه فيها قولان. ايه رايكم احنا ان شاء الله نستقبلهم الجمعه الجايه ومش هيعملوا الضوضاء تاني ان شاء الله؟ ايه رايكم؟ مش موافقين؟ طب انا موافق. انا ناقل خير يعني ان شاء الله. الله يرضى عنك، الله يبارك لك يا رب. الانسان سبحان الله يود الخير لهن. والله والله الذي لا اله الا هو لن تصلح مجتمعاتنا الا اذا صلحت نساؤنا وبناتنا، وهم صالحات وصابرات، بس بيضيعوا يعني حسناتهم في غيبة الرجل واهله. لو كلهم بيشتكوا، كلكم تشتكوا، انا بس اوعى تطلع تقول لك انت كنت بتشتغل الشيخ، لا يعني ناس تاني في مسجد اخر في دولة اخرى يشتكون، سبحان الله. خلي بالك انت، واجيب لك اسمائهم كمان وهويتهم ورقم جواز سفر وكده وكل، لكن مش هنا في دولة هناك يعني يركبون الافيال ويروضونها بلغة غير لغة اهلها. المهم سبحان الله. فانا اريد ان اقول ان شاء الله خلاص الاخوات يشرفون الجمعة الجاية، بس ايه بدون الاطفال الصغار وبدون ضوضاء، ويتركوا بقية الاخوات المتعبات اللي جايين يسمعوا الخطبة، انا استمعوا للخطبة تمام. يعني يقول لك ما بنسمعش حاجة في الدرس، طب قاعدين ليه؟ الله. طب ما تخرج تدردش برا، لكن لا تدردش. واجرك الله لو نصحت احداهن واحدة منهم صيرت نفسها آمرة نهي خبر ربي. الله أكبر عليهم، لا قوة إلا بالله. المهم أنا زمان كان يصلي ورايا 30-40 ألف خلاص، وبعدين الأخوات اشتكوا من بعض، قالوا برضه في ضوضاء، حلتها بحل واحد، واحنا دخلنا رمضان اهو كل يوم تراويح وتهجد تراويح وتهجد ودرس درس الفجر درس درس قبل العشاء درس بين الركعات وبعضها درس ودروم. عشان احنا نحاول نصيحة اب لبناته ان شاء الله المصليات، اعتبري كل واحدة بجوارك هي زوجك بس. مش انت بتكلم مع الزوج في البيت ولا في غير البيت؟ خلاص التزم الصمت. لان شفت تتذكر مين؟ تخيل بقى ان تتقمص هو يتقمص شخصيه امه، يبقى الله اكبر ان شاء الله ان لله وان اليه راجعون تقام العزاء. المهم صلوا على رسول الله، والله ادافع عنهن في كل مكان، ولكن يعني هم ما بيطولوش رغبت زي ما بيقولوا الفلاحين، لكن لله الامر. وبعدين معذره يعني هي تعاني من كثير والله، من اولادها وبناتها، وقد تعاني من زوجها. صحيح عندنا مثل في الصعيد يقول ايه؟ يقول جيت ادعي عليه لقيت الحيطه مايله عليه. طب انت تدعي عليه ليه يا ابن الحلال؟ ما تسيب الحيطه، ربنا يقيم الجدار يعني. فوجد جدارا يريد ان ينقض. فانا بقيم عنهم والله الحيط، بس هم مش راضيين يساعدوني، ربنا يبارك فيهم ان شاء الله. المهم ايه الود اللي بين الاب وبناته ده ما شاء الله. المهم سبحان الله حسن الظن بالناس، حسن الظن بالناس. انا عايزك تحسن الظن وتاخذ الامور على محمل الخير، ولا تاخذ الامور على محمل ايه الشر. والله الامور تنضبط، يسروا في الكلام، يسروا في التعامل، يسروا في الالفاظ، يسروا في النصيحه، يسروا سبحان الله العظيم. اذا اردت ان تنصح لا تنصح على الملأ، خذ الاخ على جنب وانصحه وانت صادق فيما تنصح، لا تتعالى عليه ولا تتعالم عليه سبحان الله العظيم. وعندئذ الامور تنضبط ان شاء الله رب العالمين. واقص لكم قصه في الاخر خالص، حكيتها لكم من قبل لكن اذكر بها بس، ان احيانا الانسان ينفعل وينفلت. لنا شيخ رحمه الله عليه مات قريبا عن 106 سنه رحمه الله عليه. ده كان الشيخ اللي درس الشيخ الشعراوي، خلي بالك. وانا اسمع عنه رجل ليس اعلامي ولا يطلع في الفضائيات، وكان عضو المجمع اللغوي سنه 46، انا كنت لسه لم اولد بعد. فجيه مره لقيته بيتصل بي بالتليفون، العرب يقولوا يتصل علي، لا اتصل عليك، لا اتصل بك، عليك ده من باب العلو، واحنا برضه تعال حتى في الاتصال. اتصل علي، اتصل عليه ازاي يعني؟ انت فوقه يعني؟ اتصل به، انت هو واحد. خلي بالكم الفاظ، جينات العربيه عايزه اعاده صياغه. اتصل به مش اتصل عليه، عليه انا اكبر منه. اتصل بي الرجل خلاص، ولو قال اتصل عليه ينفع لانه كبير. المهم قال لي احنا نروح نزور الشيخ اليوم، انا مر عليك. حاضر يا مولانا. انا لا اعرفه ولا اعرف انه درس الشيخ، اعرف انه عالم كبير السن، استاذ في فقه اللغه، عضو المجمع اللغوي سنه 46، يعني حاجه كبيره. فمر علي رجل وضيء الوجه، قسمات عليه مهابه العلماء، سبحان الله وجهه يقطر نورا. جلست جنبه في السياره والساخ ماسك يده كده، وايه قاعد احكي له عن ايه؟ عن هموم الدعوة. الكلام ده انا لسه كنت في الثلاثينات يعني. هو الرجل يستمع الي ساعة وربع، ويستمع مني كيف انا يعني اسير الفتاوى والاحكام. الرجل يستمع. رحنا عند الشيخ الله يرحمه الشيخ الشعراوي. اول ما دخلنا نهض الشيخ بسرعة وجرى نحو هذا الشيخ، قبل يده ورأسه وأخذ بذراعه وأجلسه على الكرسي، وجلس الشيخ الشعراوي على الأرض واتكأ بركبته بيده على ركبة الشيخ. أنا طبعا افتح الأرض وسدني حط لفني في كفن والله يرحمه أي حاجة طبعا، أنا مش حرق. طب أروح فين؟ طب عايز أعمل مخرج حتى ألون وجهي، مع عيب الواحد يقعد كده زي ال. قلت يا مولانا بدون عذر يعني، فضيلة الشيخ ربنا يبارك فيه، يعني ليه حرمنا من انه يطلع لنا في التلفزيون ويعلم الناس؟ انا عايز اعرف هو مين، هو مش عارف، انا عايز ادخل اي مدخل. بيقول الشيخ ايه ده؟ صاحب الفضل على شيخك، هو ده اللي علمني حب اللغة ودرست في كلية اللغة العربية مش عارف سنة كام و30 سبحان الله منهج كذا وكذا، وشرح لنا قطر الندى وبل الصدى، وشرح لنا سبحان حشيد كذا وألفية ابن مالك يعني ده اللي درستك اللغة وانت قاعد على الأرض عندك نفخ تحت السجادة اقعد انا فيه، ما هو اذا كان انت قاعد على الارض وهو قاعد على الكرسي طبيعي نقعد مع بعض. سبحان الله، مش في ادب؟ هو عمر الادب الادب راح يعني؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله.